قال: فصل. الشرط الثالث أن يسمي الله تعالى. مر بنا في درس ليلة البارحة من شروط التذكية شرطان: أولها الأهلية، يعني أن يكون الذابح أهلا، وعرفنا أن يكون مسلما، ويجوز أن يكون كتابيا، ولا يصح أن يكون وثنيا، ولكن ينبغي أن يكون عاقلا، وليس شرطا أن يكون بالغا، بل يكون عاقلا ولا يكون أيضا غائب الذهن كالسكران، فإن هذا النوع لا تجوز ذبيحته. وهناك من تسامح في هذا أيضا من العلماء، المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الرأي المشهور عند العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وهو رأي أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. الثاني الذي مر بنا أيضا في درس ليلة البارحة: الآلة. الآلة أن تكون محددة. ما معنى محددة؟ يعني كما نقول مسنونة سن، يعني ذات حد لا تتعب الحيوان، كما مرنا في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينة، وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. ورأينا أيضا أنه مما كرهه العلماء أن يضجع الإنسان الحيوان ثم يبدأ في سن سكينة في حدها. ورأينا عمر رضي الله تعالى عنه عندما ضرب ذلك الرجل الذي أخذ يسن سكينه يحدها وهو قد أضجع شاته ليذبحها، ضربه بالعصا حتى أفلتها. كذلك ذكر العلماء أنه يكره للمسلم أن يذبح شاة أو خروفا أو جملا أو بقرة أمام مذبوح آخر، لأنه يدرك ولكنه حيوان لا ينطق. هذا من باب الأداب الإسلامية، وينبغي ألا يفعل ذلك. لا يأتي إنسان ويقول: هذا موجود في المسالخ وكذا. نعم، ينبغي تجنب هذا، لكن لو فعل ليس محرما، لكن ربما في بعض الأماكن قد لا يستطيعون ذلك. لكن المسلم إذا استطاع لا ينبغي له أن يذبح ذبيحة أمام أخرى، أو أن يسن السكين أمامه، لأنها تدرك ذلك وتعرفه. قال: لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. هذا عليه. بدأنا فيه في درس ليلة البارحة، وقلنا أيضا إن أقوال العلماء فيها ثلاثة. ولماذا نعرض لأقوال العلماء؟ لأن الروايات عن الإمام أحمد ثلاثة. الرواية المشهورة في المذهب هي التفرقة بين العمد والنسيان، فإذا تعمد الإنسان ترك التسمية فلا يجوز الأكل من ذبيحته، أما إذا سهى أي نسي فإنه يجوز الأكل منها. أما بالنسبة لدليل العمد فهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكلمة لفسق هذه يحتج بها الذين يفرقون بين العمد والنسيان، لأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالذين يقولون بالتفريق بين النسيان والعمد يقولون في الآية ما يدل على التفريق. لماذا؟ قالوا: لأن الذي ينسى التسمية ويأكل منها لا تسمى ذبيحته فسقا، وإنما لا يطلق عليها ذلك، وإنما هذا يدخل في المتعمل، لأن هذا ما تعمل. والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الرأي الأول أن التفرق، وهذا هو رأي جمهور العلماء، يعني جماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية المشهورة يقولون بالتفريق بين العامد والناسي، فإذا تعمد الإنسان ترك التسمية على الذبيحة فلا يؤكل، لأن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا هو رأي الجمهور. الرواية الأخرى للإمام أحمد أن التسمية شرط دون تفريق بين عابد وناس، لأن الآية أطلقت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقبلها الآية التي في سورة الأنعام أيضا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فقالوا هذا هذه الأدلة عامة. القول الثالث أن التسمية سنة، فلو أن الإنسان تركها متعمدا فإن ذبيحته صحيحة، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. وحجة هؤلاء الحديث الذي أورده المؤلف، وهو حديث في صحيح البخاري، أن قوما حديث عهد بكفر، يعني قريب العهد بالكفر، كانوا يهدون، عائشة تقول كانوا يهدون لنا لحما، فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أكل من؟ فقال سموا وكلوا. قالت ولا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا ماذا سموا الله وكلوا. هذا أيضا فيه حجة للذين يفرقون بين العمد والنسيان، هو حجة لمن يفرق بين العمد والنسيان. قالوا لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتيهم ذلك اللحم مطبوخا أو حتى مذبوحا ليطبخ، يقول سموا الله وكلوا. ما وجه الدلالة لمن يقول بالتفريق؟ واضح من هذا الحديث، لأن التسمية أيها الإخوة على الطعام سنة، يعني أنت عندما تجلس على الطعام وتقول بسم الله التسمية هنا سنة. إذن قول الرسول يقول كلوا سموا الله وكلوا بالنسبة للطعام، وهو والسؤال جاء واردا عن الذبيحة، قالوا هذا دليل على أن التسمية لا تجب ماذا على الناس، لأن ذبيحة الناس صحيحة. قالوا لأن التسمية على الأكل سنة، وعلى القول بأنها في الذبيحة واجبة تكون هنا نيابة سنة عن واجب، والسنة لا تنوب عن الواجب. لو أن إنسانا ترك صلاة الظهر هل يمكن أن يصلي عنها سنة؟ الجواب لا. لو ترك واجبا من الواجبات هل يأتي بالسنة بدله؟ لا، لا بد أن يأتي بالواجب، إلا الواجبات التي تجبر كما هو معلوم، التي تجبر بسجود السهو، كما لو قام الإنسان من التشهد الأول فهو واجب، ولكن لا يعود إليه الإنسان إذا شرع في القراءة، أو أنه استقام قائما على الرأي الراجح، ولكن لو كان قبل ذلك يرجع، ومع ذلك لا يأتي به، وإنما يجبره بسجود السهو. والأمثلة على ذلك كثيرة. إذا الرأي أيها الإخوة باختصار، هناك من يقول بأن التسمية واجبة على العامد والناس، ويستدلون بعموم الآية وبعموم الأدلة، ومنها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. القول الثاني أنها تجب على العامد دون الناس، فتسقط عن الناس وتصح ذبيحته، وقد رأينا الإجابة على ذلك في قول الله تعالى فإنه فسق، ومن ينسى الذبيحة لا يكون ما فعله فسق من نسي التسمية، وكذلك قصة العراب أو العربان الذين كانوا يهدون اللحم ماذا كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن رسول أمرهم أن يسموا على الطعام، والطعام التسمية عليه سنة، فلا يمكن أن تنوب عن واجب، على القول بأن التسمية إنما هي عمد على الناس والعامد. ومن العلماء من حمل هذا الحديث على ماذا؟ على الناس. القول الثالث أنها سنة، ويستدلون بالحديث الذي أوردته، لأن التسمية ماذا على الطعام سنة، فلا يمكن أن تنوب على التسمية على الذبيحة على القول بأنها واجبة، فهذا يدل على أن التسمية سنة. ولا شك بأن أرجح الأقوال في نظري هو أن التسمية واجبة مع الذكر، ساقطة مع النسيان، وبذلك يمكن أيها الإخوة الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر، وبخاصة إذا أخذنا بعمومات أدلة الشريعة الإسلامية فإنها دائما تأخذ باليسر وبمراعاة مصالح الناس وبالتخفيف عنهم، وما أكثر الأمثلة التي مرت بنا وما سيأتي أكثر. قال لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. انتبهوا أيها الإخوة، في بعض النسخ اللي هي المحققة جيدا فيها سقط وفيها أيضا تكرار، هنا الآية ليست موجودة، فانتبهوا مع القارئ اليوم يعني نسخته أصح في درس هذه الليلة، هناك فيه كلام مكرر فتابعوه، وهناك أيضا فيه الآية ساقطة هنا فينبغي أن ننتبه. قال وحديث رافع رضي الله عنه، حديث رافع بن خديج الذي فيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قال فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته، وإن تركها سهوا حلت، لما روى راشد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي الله تعالى إذا لم يتعمد، أخرجه سعيد رحمه الله. هذا حديث مرسل ولذلك أنا ما أوردته والعلماء يتكلفون، لكن عندنا أدلة أخرى وهو أيضا نفسه أيضا تسنده الأدلة الأخرى، ما لم يتعمد، وهذا تكلم عنه الحافظ بن حجر أذكر في فتح الباري وبين بأنه مرسل جيد وله شواهد أيضا، وأيضا نفس الآية وإنه لفسق، وكذلك حديث عائشة الذي سيأتي أيضا هي فيها إشارات ودلالات على التفريق بين العمد والنسيان. راشد بن سعد تابع إيشه؟ نعم. قال وعنه رحمه الله لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للآية والخبر، للآية التي هي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والخبر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فإن هذا ما أنهر الدم جاء في آخر حديث رافع بن خديج الذي سيأتينا أيضا سيذكر المؤلف في مناسبة طرفا من في قصة البعير الذي ند، وهو حديث طويل ولكن المؤلف يجزئه، ودائما كما ترون الكتاب متوسط فهو يأتي بمحل الشاهد. وعنه رحمه الله تعالى لا تجب في الحالين، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي أنها سنة يعني لا تجب بالحالين، ونفس التسمية أيها الإخوة مختلف فيها بالنسبة للوضوء، مر بنا بعض العلماء يرى أنها واجبة مطلقة، وهناك من يرى أنها سنة، وهناك من يقول هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. قال وعنه رحمه الله لا تجب في الحالين، لما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أدري، وفي لفظ يأتوننا، وهذه من ألفاظ البخاري التي عندكم، نعم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، رواه البخاري. ومحل الشبهة أنها قالت كانوا حديث عهد بالإسلام، وفي رواية حديث عهد بالشرك، فكانت يعني تخشى من ذلك، فماذا أرشدهم الرسول؟ انظروا لا يسر هذا الدين وإلى سماحته، وهي مطبقة أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام، قال سموا الله وكلوا وانتهى الأمر، ما دخل معهم، ما شكلهم، كيف حالتهم، كيف يتعاملون، متى أسلموا، لا، قال سموا الله وكلوا فارتفع الإشكال. قال رحمه الله تعالى والمذهب الأول، والمذهب الأول الذي هو مذهب جمهور العلماء أنها واجبة أو شرط مع الذكر ساقطة مع النسيان، وهذا في نظري هو أوجه الأقوال وأقربها، وفيه جمع بين الأدلة حتى لا نعطل بعض الأدلة ونعمل بعضها. قال وإن شك في تسمية الذبائح، لأن الإنسان أيها الإخوة تعلمون بشر، أحيانا الإنسان يمسك بالذبيحة وربما يرتبك أو يكون المكان أو يكون الوقت ويشغله فينسى أن يسمي، فهل نقول ذبيحتك لا تجوز؟ لا، لكن ما ينبغي أن يكابر ويتعمد، يعلم التسمية ويكابر ويقول لا، حتى وإن كان من الشافعية، حتى الشافعية الذين يرون أنها سنة، أو مثلا الرواية عن أحمد يفضلون أن يسمي، يستحبون التسمية، وكل مسألة أيها الإخوة فيها خلاف ينبغي البعد عن الخلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا قواعد عامة، فقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل شيء تشك فيه دعه اتركه جانبا اطرحه وخذ بما تطمئن نفسك إليه. ولذلك جاء في الأثر: استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. أحيانا تستفتي في موضوع وتجد فيه ترددا، لا تجد الجواب قاطعا، فلكي تطمئن نفسك ويرتاح فؤادك خذ بماذا؟ بما هو بعيد عن الخلاف، فأنت استفتي نفسك في هذا الأمر، وإن أفتوك وإن أفتوك فعليك أن تأخذ بما يعصمك في دينك. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. نعم. قال: وإن شك في تسمية الذابح حل، لحديث عائشة رضي الله عنه الذي مر قبل قليل وهو في البخاري. نعم. ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل. أيضا انتبهوا للسقط، ولأن حال المسلم تحمل على الصحة. وأزيد أيضا: وإلى أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على حسن الظن بالمسلم. رأيتم؟ هذا من الأدلة أيها الإخوة التي يصلح أن يستدل بها على أن المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم، ما لم تعرف عنه منكرا ولم تشاهد أمرا. أما مجردا يقال كلام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، أو مجرد ريبة تقع في نفسك، فلا ينبغي. وقبل أن تحسن الظن بالناس يجب أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يكون المسلم من أهل الجزع ومن أهل اليأس والقنوط. والله تعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك يعقوب عليه السلام لقوة إيمانه وصدق يقينه بالله سبحانه وتعالى قال: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن هذا هو واجب المسلم، ولذلك ينبغي أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما. وأن الإنسان إذا دعا ووجد أنه لم يستجب له مثلا، فعليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وليعيد السبب إلى نفسه، لأنه ربما أيضا قصر في استخدام أدوات الدعاء، إما أن يكون ماذا مترددا غير موقنا بالإجابة، أو أن الله سبحانه وتعالى ادخرها له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه بها بلاء أعظم من ذلك. وهكذا الأمثلة كثيرة. ودائما أيها الإخوة، ما اتجه عبد من عبيد الله إلى الله سبحانه وتعالى إلا كفاه الله سبحانه وتعالى كل سوء، ورزقه من حيث لا يحتسب، ويسر أمره، وأزال ما وقع فيه من كربة. هذا أمر مجرب أيها الإخوة، فلنعد إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: ففروا إلى الله. إذن كلما عاد المسلم إلى الله وقوى ثقته بربه وإيمانه، وأنه هو القادر على كل شيء، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، وأنه هو الذي يرفع ويخفض، وأنه الذي يعز ويذل، فإذا آمنت بذلك وأيقنت به فثق بأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك، لأن الله سبحانه وتعالى مولى المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله: والتسمية قول بسم الله. ما هي التسمية؟ أن تقول بسم الله، ولك أن تزيد وتقول الله أكبر، ولك أن تقول اللهم هذا منك ولك، لأن من الذي وهبك هذا الأمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأنت هذه الذبيحة تتقرب بها لمن؟ إلى الله سبحانه. أنت لا، الله سبحانه وتعالى كما قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هي هذه التقوى. أنت عندما تضجع ذبيحتك وتوجهها إلى القبلة استحبابا، وتضع سكينك عليها وتقول بسم الله، أنت سميت بسم الله سبحانه وتعالى. وقلت والله أكبر وهو لا شك أكبر من كل شيء وهو أعظم من كل شيء، وأيقنت بأن الذي رزقك هذا الأمر إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأنت تطلب من الله تعالى الثواب، ولذلك ستنال ثواب ذلك، لأن ذلك من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى بارئك، بعكس الذين يتقربون إلى آلهتهم وأصنامهم وأوليائهم وما يفعلونه في الموالد وغيرها. بعض من يفعل ذلك في الموالد أولئك كما يذبحون يقولون في مولد الحسين ويذبحون للبدوي وغيره وأمثلة، وهم ممن ينتسبون إلى الإسلام. هذه أيها الإخوة من الشرك الأكبر الذي ضلت فيه أقدام عدد من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، والحمد لله أن هذه البلاد خالية من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر جميع بلاد المسلمين من تلك الأمور ومن غيرها، حتى تعود للمسلمين هيبتهم وقيمتهم ومجدهم وعزهم. قال والتسمية قول بسم الله وإن كان بغير العربية، حتى وإن كان بغير العربية إن استطاع أن ينطق بها يقول بسم الله مثل القراءة، وإن لم يستطع فإنه يقولها بلغته، ولأنها تؤدي المعنى. وسيأتي كلام الأخرس بعد قليل. الأخرس ولا يستطيع أن ينطق لكن تجده يشير، وستأتي قصة الجارية ونعلق عليها أيضا. نعم. قال وموضعها عند الذبح ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول المؤلف موضوع التسمية عند الذبح، يعني إذا أردت أن تذبح، إذا وضعت الذبيحة أرجعتها أردت أن تذبحها فقل بسم الله والله أكبر. ولو قدمت ذلك بقليل، مثلا لو أنت متجه إلى الذبيحة أو سميت ووجد قاطع، فهذا جائز، كالحال بالنسبة للطهارة. أنت بالنسبة للطهارة تسمي، ممكن أن تسمي قبل أن تأتي إلى الصنبور أو إلى الإناء لتتوضأ تقول بسم الله. نعم. ولكن لا ننسى أيضا بالنسبة ماذا للوضوء وللذبح النية، أيضا لا ننسى النية، وبخاصة بالنسبة للوضوء والصلاة التي كثيرا ما تكررت وكررناها معنا. قال وإن سمى على الشاة وذبح أخرى لم تبح، لأن التسمية لم تقع عليها. يعني ممسك شاة عنده قطيع من الغنم فسمى على واحدة ثم غير نظره فسحب أخرى وذبحها، هو ما سمى عليها. إذن المؤلف يقول لم تحصل التسمية هنا. قال وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح، لأنه لم يذكر اسم الله عليها. وإن سمى على قطيع وذبح منه شاه لم تبح. لماذا؟ لأنه لم يسمي على واحدة بعينه. قطيع من الغنم، عدد من الماشية أو من الإبل، سمى عليه ثم أخذ واحدة وذبح وما سمى عليها بعينها. والمطلوب في التسمية أن يسمي عليها بعينها لا على مجموعة. نعم. قال وإن سمى على قطيع وذبح منه شاه لم تبح. قال وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت، لأنه سمى عليها. أو طلب ماء أو اتصل بأحد على التليفون أو غير ذلك، انشغل بأمر يسير، فالفاصل هنا لا تأثير له. وتعلمون قضية الموالاة هذه مرت معنا كثير في أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بالطهارة ومنها ما يتعلق بخاصة في الطهارة. مرت بنا الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر. قال وتقوم إشارة الأخرس مقام تسميته كسائر ما يعتبر فيه النطق. تعلمون أن الأخرس أيها الإخوة إشارته معتبرة في أبواب كثيرة، وبخاصة ستأتي في المعاملات، في الشهادات، وفي باب القضاء، وفي غيره، وفي الجنايات، في أشياء كثيرة جدا، وحتى في العبادة. ودليل ذلك أيها الإخوة حديث الجارية، فإن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بجارية أعجمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرها بين يديه، فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة، وهل تجزئ هذه عن الرقبة؟ ماذا فعل رسول الله؟ انظروا إلى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماحته ويسره وعدم أيضا تشدده في الأمور. اتجه إلى الجارية فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. هي لا تتكلم، لا تعرف. أين الله؟ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، يعني أنت رسول الله. قال: ماذا؟ قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رأيتم أن دين الله لا تكلف فيه وليس فيه تنطع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إذن رجل يأتي بجارية ويسأل رسول الله، ما جلس يناقش وحالها وكيف كانت وهل تصلي لا تصلي أبدا، أخذ بظاهر الأمر فقال لها: أين الله؟ ولذلك يقولون بأن الإنسان أيها الإخوة، يعني هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، أن الإنسان لو ولد في فلاة في مكان من الصحراء لا يعرف شيئا، ثم سئل أين الله يعلم يدرك أنه في السماء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الأصل أنه مسلم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. أنا أقف عند هذه المسائل ولا أطيل فيها لأبين لكم أيها الإخوة روح هذه الشريعة. هذه الشريعة لو أننا نقلناها غضة طرية كما فيها من حكم وأسرار إلى غير المسلمين لأقبلوا على الإسلام بلا شك، لعرفوا رونق الإسلام، مكانة الإسلام، وأنه لا يساوي أحد. ولكن الناس أيها الأخوة ينظرون إلى أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هل ما يفعله كثير من المسلمين يلتقي مع الإسلام في تطبيقه؟ فانظروا هؤلاء الذين كتبوا عن رسول الله وأسفوا وذموا، لو أنهم عرفوا سيرة رسول الله، لو أننا نقلنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلها عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان، كيف كان يتعامل مع الناس؟ كيف كان يتعامل مع أهل الكتاب؟ لماذا لما نقل لكثير منهم ماذا قصة صلاح الدين الأيوبي لما الصليبيون ماذا فعلوا بالمؤمنين من التقتيل والتنكيل، وصلاح الدين يتمكن من رقاب ماذا عملهم؟ عفا وصفح. هذه كانت لها أثر في نفوس كثير منهم. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نعرف سيرة نبينا نحن بأنفسنا، ثم ننقلها إلى أبنائنا، إلى تلاميذنا في المدارس. فالأستاذ في مدرسته تأتيه فرص، فلماذا لا يستغلها ليعطي أنموذجا صادقا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه، ينقل لنا سيرة كيف كان يتعامل وقت الشرك مع المشركين ولقب بالأمين، وكيف كان يتحمل أذى قومه، وكيف كان يعامل قومه، وكيف أنهم قتلوا عمه وأخرجوا كيده ولوكت، ومع ذلك يقول ماذا؟ ارجعوا فأنتم الطلقاء، ويقول لا تثريب عليكم اليوم. والأمثلة كثيرة في ذلك. إذن سيرة رسول الله بحاجة، هي واضحة جلية، ولكنها بحاجة أيها الإخوة إلا أن نجليها، إلى أن ننقلها للعالم. ولذلك لماذا كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ لماذا؟ لما كانوا يرون من الإسلام مطبقا، يرون العدل واضحا جليا. ولما يأتي ذلكم الرجل العظيم إلى عمر وهو نائم تحت الشجرة ماذا يقول؟ يقول له: عدلت فأمنت فنمت. لأنه لما عدل بين الرعية أمن وحينئذ نام. ولا يلزم من هذا، ليس معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ بالحيطة، لا. فعمر رضي الله تعالى عنه قتله أبو لولة، ولكن أين قتله؟ في أشرف مكان وهو يصلي بالناس. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى بدل. نحن لا شك بحمد الله مما يسر قلوب المؤمنين أنك لا تكاد تجد مؤمنا في مشارق الأرض ومغاربها إلا وقد اهتز قلبه، انعصر قلبه، أيضا سال قلبه أسا ولوعة على ما سمع وقيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر طيب، ولكن نود أيها الإخوة أن نستغل هذه الفرصة وأن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة كما كانت، وأن ننقلها إلى أبنائنا وأن نعرفهم فيها لكي تنتشر بين الناس، ثم ننقلها بعد ذلك إلى العالم ليعرفوا من هو محمد بن عبد الله. لقد أسلم من أسلم بعد أن عرفوا الإسلام. ألا ترون أن عددا من أكابر العلماء في الغرب أسلموا؟ لماذا؟ عندما تعرفوا على بعض الأسرار في كتاب الله عز وجل. وقلت لكم مرات في قصة ماذا قائد السفينة الفرنسي الذي كان يقود سفينة فاضطربت الأمواج وأخذت ترفع السفينة وتخفضها حتى أدرك الناس الموت، فبعد ذلك هو قد سمع بالآية التي في سورة النور أو كظلمات، يعني الله يصف أعمال المشركين، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ماذا قال القبطان؟ قال أركب محمد البحر؟ قالوا لا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واقعة حصلت، رأى أمواج البحر. انظروا وصف القرآن، أو كظلمات في بحر اللجي غميق، وهذا كان في البحر الأبيض وهو تنطبق عليه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة أن ننقل الإسلام، وأن لا يأخذنا مثلا الاندفاع والتهور. ألم تروا أن عددا من شباب المسلمين أساءوا إلى الإسلام بسبب تصرفهم؟ هل لما يقتل المسلمون الأبرياء وحتى غير المسلمين من أهل الذمة والمعاهدين دون أن يكون لهم ذنب عندما يقتلون والله قد نهى عن ذلك ونهى عنه رسوله، هل هذه تعطي صورة صادقة؟ هم يقولون هذا هو الإسلام. هم لا يقولون هؤلاء ناس شذوا وانحرفوا ولا يعرفون معنى خوارج، هم يقولون هؤلاء هم المسلمون. ولا تنسوا أيضا بأن أعداء الإسلام أكثر من أصدقائه، وهم يستغلون هذه المناسبات ويحاولون أن يرجفوا على المسلمين. ولذلك الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن علينا أيها الإخوة أن نستفيد من دروسنا التي تمر بنا في أنفسنا، نطبق على أولادنا إخواننا أصدقائنا جيراننا، ننقلها للمجتمع كما كنا نقول في الحج. مسلم عندما يأخذ دروسه في الحج ينبغي ينقلها إلى أهليه وأصحابه وأهل بلده، هذا هو الذي ينبغي. لا ينبغي للمسلم إذا رجع أن ينتكس إن كان يرتكب بعض المنهيات كالذين يطوفون حول القبور وغيرها. إذن أيها الإخوة دين الله يسر، هذا الدين العظيم والله لو أننا رعيناه حق الرعاية وأدركنا لبه وطبقناه على أنفسنا ونقلناه صورة صادقة جلية للعالم لأقدم كثير من الناس على الإسلام. فالناس في حيرة، لكنهم بحاجة إلى من يبين لهم ذلك. قال وتقوم إشارة الأخرس مقام تسميته كسائر ما يعتبر فيه النطق،